بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للعلامة الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. لا يزال الكلام حول صفة طالب العلم أو حول العالم. ذكر في الدرس الماضي الشيخ رحمه الله أن العالم له أحوال وله صفات، فأول شيء يكون طالب علم، وأثناء طلبه للعلم لابد من نية ينميها، تكلم عن نية طالب العلم في الدرس الماضي، ثم بيّن لنا حال طالب العلم أثناء طلب العلم، والآن يتحدث عن صفة وحال طالب العلم لما يجالس العلماء. لما يجالس العلماء، بعض الطلبة للأسف تجده عندما يجالس العلماء ينظر إلى العالم، إن وجد العالم متواضعا استهان به ولم يتأدب بحضرته، وتجده هكذا غير متأدب. وإذا كان العالم مثلا عنده شيء من القسوة والجفاء والغلظة يهابه، فتجده متأدبا بحضرته وجلسته ولا يستهين به، وهذا من غباء هذا الطالب. هذا من غباء هذا الطالب. الأصل أنك تعطي العالم والشيخ والمدرس حقه ونصيبه من الأدب بقطع النظر عن حاله هو، بقطع النظر عن حاله هو. نعم. وأنا لاحظت بعض الطلبة ربما يعظم شيخا ينتسب إليه انتسابا وهو لا ينتفع منه أبدا، ولكن هذا الشيخ له سمعة، زاع صيته، له سلطان مثلا في الدولة إلى آخره، فهو ينسب نفسه إليه ويقول شيخي وأستاذي إلى غير ذلك، وهو لم ينتفع به ولم يحضر مجالسه. نعم. وبينما يستهين بأولئك العلماء الذين جلس على موائدهم وأخذ من علمهم ومعرفتهم، تجده ينكب على أقدام ذاك ويتساهل مع هذا. هذا من غفلة هذا الطالب ومن سوء طالعه كذلك، فلا ينبغي. فلذلك أنت كطالب علم المطلوب منك أن تؤدي حق من يعلمك وحق من يدرسك كما سيبين لنا الشيخ الآن. قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه. يعني أنت عندما تجالس العلماء، تحضر درس عالم من العلماء، ينبغي أن تستحضر بأنك جاهل بين يدي عالم. وإلا إذا كنت عالما لما أتيت لمجلسه؟ هذا مما ينبغي أن يستحضره الطالب. قال: وتواضع، جلسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم. من سوء الأدب أن ترفع صوتك، أن يعلو صوتك فوق صوت أستاذك وشيخك ومعلمك. وسألهم بخضوع، بأدب، عندك سؤال، عندك أمر مشكل، تقدم عبارة التعظيم والإجلال للشيخ وتسأله ويجيبك. ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. يعني لا تأتي بأسئلة عن مسائل لم تقع بعد، حتى لا يظن الشيخ بك ظن سوء فيقول فلان يريد اختباري، يريد امتحاني. وقد ذكر في ذلك الشيخ دكتور سعيد غفر الله له، كان كثيرا ما يقول هذه الكلمة وسمعته كثيرا يرددها، يقول: عندما نسأل عن مسألة غريبة لابد أن نسأل السائل أولا هل وقعت؟ إن قال لم تقع نقول له نؤجل الجواب ونعمل أدمغتنا بحل هذا اللغز عند وقوعها. فإذا لم تقع لما نضيع أوقاتنا بالقيل والقال؟ هذا هو الإنصاف. فلذلك ماذا قال الشيخ؟ ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به ويخبرهم يخبر الطالب العالم الشيخ أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه. يعني أثناء السؤال لا تظهر له أنك تمتحنه، أنك على علم ودراية بالمسؤول، لا، ليشم العالم والشيخ رائحة أنك تستفهم وليس تمتحن، سؤال استفهام وليس سؤال استخبار وامتحان. فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف. مرة كنا من المرات في حفل طالب علم، أنا أعرفه، طلب العلم عنده، كنا عدة شيوخ طلاب علم يعني، كان الفقير واحد منهم، كنا جالسين في حفل وكنا مدعوين إلى هذا إلى مسجد هذا الشيخ الذي هو قرأ على مشايخ، ومن جملة من قرأ علي، قرأ عندي. فأنا أعرف أنه قرأ، أنه بدأ طلب العلم على يد شيخ من الشيوخ وقرأ عليه كثيرا، ولكن هذا الشيخ مغمور غير معروف. فحضر مجموعة من الشيوخ، فإذا به يقوم ويقول أقدم لكم أستاذي وشيخي، وبدأ يأتي بألفاظ التبجيل والتعظيم، فوقع في نفسي أنه سيذكر فلانا، فإذا به يذكر شخصا غريبا. فقلت أنا متى قرأ عليه؟ هذا لم يقرأ عليه أبدا. وتكلم فسألته بعد ذلك أنت متى قرأت على الشيخ فلان؟ قال لي قرأت عليه الأصول والمواريث والفقه. خير إن شاء الله، سبحان الله، شاءت الأقدار. في العام الماضي من سنتين أو ثلاث سنوات في الحج التقيت بالشيخ، هذه الحادثة من 20 سنة تقريبا أو من 15 عاما، شاءت الأقدار فالتقيت بهذا الشيخ الذي قدمه لأن يتكلم. قلت له أنت هل تعرف فلان؟ قال نعم أعرفه جيدا، هناك صلة بيني وبينه. قلت له ماذا قرأ عليك؟ قال ما قرأ علي شيئا. قلت كيف هذا؟ ألم يقرأ عليك الأصول والفقه والموارد؟ قال ما قرأ علي شيئا، ربما لعله حضر بعد الدروس العامة. انظر لهذا الظلم، هذا الظلم، هذا الظلم. إيه نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأصل أنت إن كنت صادقا مع الله، إن كنت منصفا، تعزو الفائدة إلى أصحابها. إنان. فأنت عندما تقرأ على شيخ وتنتفع به لا تقول أنا قرأت على فلان، غير أن تنسب النفع والفائدة إلى غيره. هذا الشيخ لما علمك هو لم ينتظر ثناءك ولم ينتظر أن تذكر ذلك، هو علمك لله. ولكن كي لا تكون أنت ظالما، كي لا تكون أنت غير منصف، قال ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، يعني إن جافاك العلماء إياك أن تجافيهم لأنك أنت المفتقر إليهم، وإن جافوك لسوء رأوه منك، ففتش عن أسباب هذا الجفاء وأصلحه، أصلح هذا الجفاء. قال ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. لا يضجرهم في السؤال رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أنه أعلم منكم. فإذا أراد أن يناظرهم مناظرة المستفهم، يعني يبين لهم أنه أنا الآن أنتم قلتم مسألة الفلانية وأنا قد قرأت واطلعت على خلاف ما تقولون. فهو لا يقول ذلك، يريهم أنه يريد أن يفهم هل ما قرأته سابقا هو الخطأ والآن هو الصواب هكذا. فلا يريهم أنه يناظرهم مناظرة العالم للعالم والند للند، لا. قال: وإنما همته البحث، هكذا يريهم، يريهم أن همته، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، يعني التواضع لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. هذا صفة طالب العلم إذا جالس العلماء، إذا جالس العلماء. ما هي صفته وما هو وصفه إذا عرف بين الناس بالعلم؟ كيف يتعامل مع هذا الوصف؟ فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع. ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، يعني هو الآن صار يشار إليه بالبنان بين العامة والخاصة، فهو الأصل أن يتواضع للعلماء ولطلاب العلم. بعضهم ربما يتواضع فقط للعلماء، أو يتواضع لمن يعرفهم من طلاب العلم، أما من يجهلهم من طلاب العلم ثم لعله يتعالى عنهم لا يلتفت إليهم. مرة حصل معي موقف من المواقف، لن أذكر أسماء طبعا ولن أذكر المكان الذي حصل فيه، وكنت دخلت إلى مكان ما، فالتقيت بدكتور من الدكاترة، أنا يعني أنا لا أعرفه، فقلت له: السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له: سمعت أن الشيخ فلان كان أحد العلماء أتى لزيارة البلدة. قلت له: أنا علمت أن الشيخ فلان موجود هنا، وأنه كان بالأمس يلقي محاضرة، ممكن أعرف؟ وأنا رأيتك بالأمس تجلس بجانبه، أنا كنت حاضر المحاضرة ورأيته. قال لي: وما شأنك أنت به؟ هكذا باستخفاف، وما شأنك أنت به؟ قلت له: أنا أريد أن ألتقي به. قال: هو غير فارغ، مفاضي، مو فاضي للقائك. قال: ماذا تريد منه؟ أنا كنت أحببت أن أقدم له هدية أحد كتبي. فقلت له: على كل لا بأس، أنا التقيت به بالأمس، كنت أحب أن ألتقي به يعني وجها إلى وجه، وأن تحصل لي البركة. على كل إن أنت أظنك تلتقي به. قال: إيه نعم، ممكن أن توصل له هذا الكتاب هدية، وما سواء عرفني أو لم يعرفني ما في عندي مشكلة، هي الهدية لله فقط، لعله كلما قرأ الكتاب يذكرني بدعوة صالحة. فنظر الكتاب هذا، قال: هذا الكتاب لمن؟ فوضعت يدي على اسمي، فقال لي: أنت عبد السلام عبد الهادي شنار؟ قلت له: نعم. أهلا وسهلا ومرحبا، وعانقني. والله ساءني هذا الموقف، ساءني تماما هذا الموقف. يعني لما الاحتقار والازدراء سابقا والتعظيم والإجلال حاليا؟ لما ساءني؟ فأخذ بيدي وأعطاني رقم هاتفه وقال: لابد أن ننتفع من علمك، أنت حنفي المذهب. وبدأ يريد أن يقرأ عندي، والله طلب مني أن يقرأ الفقه عندي. وما أذكر لو أني ذكرت لكم الآن اسمه تتعجبون: فلان فعل هذا، فأنتم تعرفون فلان، لن أذكر اسمه طبعا. فهذا لا ينبغي أن يكون، هذا ليس من أخلاق العلماء. أنت كعالم عرفت، أنا والله أنا لا أعرفه، أنا فتعرفت على اسمه بعد ذلك، وبعد ذلك عرفت أنه ما شاء الله دكتور وله دروس وله محاضرات وإلى آخره. فهذا خلل لا ينبغي لا ينبغي أنت يا من عرفت بالعلم وشهرت أن يكون لك هذه. ومرة أخرى كذلك لا أريد أن أذكر قصصا يعني. المهم فالشيخ يلفت النظر والانتباه لأمثال هذه الأمور. قال ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم يعني لأقرانه وأحبابه وأصدقائه من العلماء وطلاب العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربهم، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم لأنه كان متواضعا. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، يعني هو رأى العلماء فوقه مرتبة، فالعلم يريه يوجب عليه أن يتواضع للعلماء. يعني العلماء أراه، لما تواضعه للعلماء واجب؟ لأن العلم أراه وجوب تواضعه للعلماء. هي إذ أراه، هذه إذ تعليلية، إذ أراه العلم، إذ أراه العلم ذلك، هي خطأ العلم، إذ أراه العلم ذلك. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم من أقرانه مثلا، ولكن هم دونه أو لطلابه، فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، يريد الله بعلمه. فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه، شوف الآن يذكر آن فقرات يعني، فمن صفته يعني من صفة من عرف بالعلم بين العامة والخاصة أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يحمله إليهم، أي لا يكون حريصا على اللقاء بالزعماء والأمراء والسلاطين، بل هو يفر منهم، هو يفر منهم فراره من الأسد، ويفر منهم فراره من المجذوم، يخشى على دينه. قال لا يحضر مجالس الأمراء والسلاطين إلا من تمكن من دينه، كأمثال أبي يوسف يعقوب، أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، وكأمثال الإمام محمد، هؤلاء العظماء الذين هم أئمة أجلاء تمكنوا من دينهم لا مانع، أولئك يجهرون بالحق أمام السلطان، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. قال فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يحمله العلم إليهم صائن للعلم إلا عن أهله، يغيب عن كل المجالس التي فيها شهرة وسمعة ورياء، وإنما يصون نفسه وعرضه عن ذلك، ولا يحضر ولا يظهر نفسه إلا عند من يطلب العلم، ولا يأخذ على العلم ثمنا أي أجرة، لا يأخذ على العلم ثمنا أو أجرة، ولا يستقضي به الحوائج، يعني لا يذهب لعند فلان ويقول أنا الشيخ فلان الفلاني ينبغي أن تقضي لي حاجتي، أو ينبغي أن تبيعني هذا المتاع بسعر أرخص، فهذا لا يجوز. وقد علمنا هذا والله أشياخنا في الشام، والله حتى ذكروا قصص كثيرة، قصصا كثيرة عن فلان من الشيوخ، أسماء والله ليست الآن بذهني، من أعلام دمشق، أن أحدهم كان يمشي يريد أن يشتري مثلا قماشا، فقال له التاجر هذا المتر مثلا أبيعه أنا بعشر ليرات ولكن للشيخ نبيعه بثمانية. قال له لا والله لا أشتريه منك إلا بعشرة، أنا لا أشتري القماش بديني وإنما أشتريه بدراهمي، أنا لا أشتري القماش بديني وإنما أشتريه بدراهمي. حدثونا علماؤنا أشياخنا قصصا كثيرة حول أولئك العلماء العظماء. كان الشيوخ في الماضي مولانا يرفضون أن يخدمهم طلابهم، يقولون لا نستقضي لا نأخذ أجرة تعليمنا خدمة طلابنا لنا، يرفضون ذلك مع أن هذا من حق الشيخ على التلميذ أن يخدمه، وكانوا يرفضون ذلك. انظر كم كانوا حريصين، كانوا حريصين. لذلك كان العلماء في الزمن الماضي كانوا محبوبين، كانوا مرغوبا فيهم، كانوا مرغوبا فيهم. شيخا الذي توفر فيه هذه الشروط الصعبة مولانا، إذا أنت لم تجد ذلك الشيخ الذي توافرت فيه هذه الشروط، كن أنت ذلك الشيخ، كن أنت. لا مولانا، أطلب العلم منه، تعلم، فإذا ما صرت مشهورا ومعروفا بين الناس تخلق بهذه الأخلاق، يعني كن أنت أول من يبدأ من ينشر هذه الأوصاف بين الناس. هلأ لا مانع أنت، لا مانع من العالم أن يأخذ أجرة، ولكن يأخذ الأجرة انتبه من أجل أن يسد حاجته، لا من أجل أن يستكثر من المال، واضح؟ وإن كان كثير من الفقهاء قالوا نحن لا نأخذ أجرة، لا نأخذ أجرة أبدا. حتى ورد عن سفيان الثوري أظن أنهم أتوا إليه الطلاب وأعطوه المال وطلبوا أن يحدثهم، فقال لهم إما أن تدعوا المال، تعطوني المال ولا أحدثكم، أو تأخذوا المال وأحدثكم. وكان فقيرا رضي الله عنه. فهناك مذهبان، ولكن مذهب الجمهور عدم أخذ الأجرة، عدم أخذ الأجرة. ولكن في هذا الزمان، في هذا الزمان مولانا، إذا الشيخ ما أخذ الأجرة مثلا على فراض، ربما ينظر إليه عامة الناس نظرة ازدراء، يقولون فلان الشيخ مسكين مش لم يجد ما يأكله. فهذا الأمر ربما يزهدهم بالعلم ويمنعون أبنائهم عن طلب العلم خشية أن يكون مصير أبنائهم فقراء وعالة. فكأن هذا الحكم يعني يختلف باختلاف الزمان، يختلف باختلاف الزمان. أنا بعرف، أعرف بعض الشيوخ، بعض طلاب العلم، هناك مثلا أحد التجار ينفق عليهم، يقول له نحن أنت الآن طعامك وشرابك ومنزلك تحتاج إلى عربية، نأتيك بعربية، أنت المطلوب لك أن تعلم الناس، هذا أمر حسن. فهذا الذي يوجد من أعطاه كفاه لا ينبغي أن يأخذ، لا ينبغي أن، لأنك أنت مكفي لما تأخذ؟ فهمنا أحبابنا؟ إذن هذا المسألة، هذه المسألة مرهونة، وطالب العلم لا ينبغي أن يمد يده، ينبغي إن عرض عليه لا مانع من ذلك، وإن عرض عليه ينبغي أولا أن يتعفف، فإذا ما ألح عليه يأخذ على استحياء، يأخذ لا مانع من ذلك. عندنا في كذا سنة يعني تعليم وكلمه ودفع أجرة شهرية للمعلم، للمعلم يحتاج لهذا، يحتاج، لا بد هذا الأمر منه. ولكن أنا الذي أراه دائما والله أحبابنا أنه هذا ما علمنا إياه أشياخنا وحرصوا عليه وأكدوا لنا عليه كثيرا، أنه يا شيخ طالب العلم ينبغي أن يكون له مهنة، أن يكون له مهنة ويشتغل بها. أنا لما كنت في الشام كان عندي مهنة، أنا أعمل بالتجارة، وكان الحمد لله رزقي وفير بفضل الله الحمد لله، وكثير من إخواني لهم مهن يعني يعملون بمهن يعني. فالأصل إذن الذي ساقنا هذا الأمر أنه لا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء. يعني فلان عنده مال يحضر دروسي وأعلمه، فلان فقير لا ألتفت إليه. وهذه مصيبة. مرة كنا في زيارة أحد الشيوخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في العيد كنا في زيارته فجلسنا، فدخلت إلى بيته أنا وصديق لي، وأخذت معي كتابا من كتب التي حققتها، فقال تفضلوا، لم يقل لنا إلا عليكم السلام ورحمة الله، وصافحنا وتفضلوا. أعطيته الكتاب، نظر له ورماه هكذا، وجلست تقريبا 10 دقائق ما تكلم ولا كلمة معنا. فجاء اثنان من أبناء كبار التجار عندنا من أبناء، فبدأ الضحك وبدأ الكلام وبدأ المزاح، وظهرت الأسارير والتباشير على وجهه. هذا لا يجوز، هذا لا يصح، ولا ليس هذا، والله ما كان العلماء الذين أخذت العلم عنهم والله ما كانوا كذلك. مرة والله يا أحبابي هذا الكلام ذكرته كثيرا وأذكره مرارا وتكرارا كي يتعلم الطلاب أخلاق العلماء. مرة المرات أحبابنا والله نفس الكتاب الذي أعطيته لهذا الشيخ، والله وهذا الشيخ يعتبر من تلاميذ شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، هو شافعي وليس حنفيا، فأخذت نسخة من هذا الكتاب اللي هي حاشية الباجوري، كان أول كتاب قمت بتحقيقه، وهو كتاب يعني هو كتاب يعني بداية يعني من بداياتي، هو يعني العمل العلمي فيه غير ناجح. فأخذت نسخة لبيت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى وجعله من أهل الفردوس الأعلى، فطرقت الباب فقالوا لي الشيخ في العمرة، كان برمضان، فوضعت الكتاب عندهم وكتبت عليه إهداء. جاء من العمرة وفي العيد الفطر في اليوم الثاني، والله الذي لا إله غيره، ذهبت لزيارته لأعيد عليه بالعيد، فوجدت أحذية كثيرة أمام البيت، قلت كيف أنا أدخل الآن وكنت صغيرا، فدخلت فقلت لولده أنا أعود في مرة، قال لا تعال ادخل الشيخ موجود في الداخل. فلما دخلت كان الشيخ غرفته كبيرة جدا، طويلة وعريضة، والله يا أحبابي كنت صغيرا عمري 20-22 سنة، لما فتحت الباب الشيخ الشيخ عبد الرزاق قرن عليه العلم في المعهد، قام الشيخ على قدميه وكانت الغرفة مليئة بالشيوخ والعلماء، فقال لي أهلا وسهلا بالشيخ عبد السلام، لقد وصلتنا هديتكم وهي على العين والرأس. أنا ارتبكت وقفت بمكاني، أي هديتي؟ نسيت الأمر كله، ما هو هذا الاستقبال العظيم الرائع؟ فانحزت إلى اليسار على استحياء، خجلت، فقال لي تعال تعال والله. فذهبت إليه، قبلت يده وأجلسني بجانبه وهمس بأذني وكأنه علم بأنني أنا تفاجأت، أي هدية؟ قال لي كتاب حاشية الباجوري، لقد وصلتني هديتك. فهنا شعرت بفرح وسرور عظيم جدا، ما هي هذه الأخلاق العظيمة لهذا الشيخ العظيم؟ والله يا أحبابنا هذا العالم يتواضع لمن؟ للعلماء ولطلاب العلم ولعامة الناس. أكثر من موقف حصل لي مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي على هذا النظير. هنا هذا ما يؤكد الشيخ هذا، إذا هناك علماء على هذا المستوى مولانا، ولكن أنت ينبغي أن تبحث، فإذا لم تجد لا تقل ما وجدت، قل ما عثرت، يعني لا تقل مثلا غير موجود، لا تقل غير موجود، قل لم أعثر، إذا لكن أنا سأكون هكذا، سأتخلق بهذه الأخلاق إن شاء الله تعالى. قال بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المدارات لمن جالسه والرفقة بمن سأله، يكون لطيفا معهم في الكلام في المعشر، واستعمال الأخلاق الجميلة، يعني ألزم نفسه استعمال فاستعمال المعطوف على إيش؟ على حسنة، ألزم نفسه حسن المدارة واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية مع طلابه ومن حضر مجلسه. فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. بعض الطلاب يفهم من أول مرة، بعض يحتاج إلى مرتين، وبعض يحتاج إلى ثلاثة. لا مانع أشرح مرة ومرتين وثلاثة، كلما شرحت كلما تركز المعنى في ذهني أستفيد أنا المتكلم الواعظ المرشد إلى غير ذلك. صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، طبعا يؤدبهم بلسانه بأقواله وبأفعاله، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، لا بد أن ينصحهم مرة مرتين وثلاث، يلفت انتباههم يذكرهم. أنه قد أن تنبه الطالب مرة ينسى، مرة ثانية مرة ثالثة، هذاك ولديك أنت، هذا أمانة عندك ينبغي أن تربيه. فإذا هو غضب من تكرار الوعظ والإرشاد وغادر هو الخاسر ولست أنت، أنت أديت مهمتك، أنت أديت واجبك، وبعد ذلك هو رفض النصيحة والإرشاد فهو الذي خسر ولست أنت. قال فإن تخطى، قال لا يدعهم، ويأمرهم بالإنصاف مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. إنصاف واستماع يعني يستمع بأذنيه وبجوارحه، هكذا الاستماع بالأذنين، الإنصاف بالجوارح، يعني الشيخ يتكلم وينظر هكذا، يعبث بيديه، يعبث بقدميه، يعبث بالكتاب، لا ينبغي أن يكون هذا. واضح أنه كمال الفائدة يحصل بالاستماع والإنصات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نس من لغى فلا جمعة له، قال ومن نس الحصى فقد لغى. فمس الحصى قد يمس الحصى وهو يستمع ولكنه لم ينصت، لأن الإنصات ألا يشتغل بشيء، لا بجوارحه ولا بشيء، يبقى دائما مع المتكلم. قال فإن تخطى أحدهم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، بل يعني بالإشارة، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا. يعني وجد من أحد طلابه سوء خلق، إما أن يعظه بينه وبينه، أو إذا كان في المجلس يقول لا، هكذا يقول لا ينبغي للطلاب العلم أن يفعلوا كذا وكذا، فيفهم هو، فإن لم يفهم بالإشارة والتلميح لجأ بعد ذلك إلى العبارة والتصريح. عرفنا؟ فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفعه، برفع هذا الخلق الفاسد الذي فعله بحضرة أستاذه وشيخه. إن سأله منهم سائل عما لا يعنيهم رده عنه. مرة أرسل لي أحد الطلاب صورة، هذا من أيام معدودة، صورة امرأتين رأسان بجسد واحد توأم برأسين، فقال لي أستاذ كيف تتزوجان هذان رجلا واحدا أم رجلين؟ فقلت له يا بني هل قرأت أبحاث الفقه كلها؟ هل تعلمت أحكام ما يهمك من دينك من أمور دينك؟ حتى هل ختمت العلم كله حتى لم يبقى عندك إلا هذه المسألة؟ وهل هذه الصورة البنت هذه ابن، هل هذه بنتك أم أختك؟ لما أنت تأكل همها تهتم بهم بأمرها؟ لما ابحث عما ينفعك؟ فقال أنا أعتذر يا شيخ، أعتذر عن هذا السؤال. يعني لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بما لا يعنيه، يعني اشتغل اشتغل بأمر يعود عليك وعلى أمتك بمنفعة، أما هذا الأمر يعني لا يعود عليك بمنفعة، وليس الأمر لك الآن لا فائدة منه، لا فائدة منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم، هل قد يأتي طالب علم مثلا لعندي يقول يا شيخ أنا أريد أن أقرأ الفقه، أنا أعلم أنه الآن ينبغي أن يقرأ غير الفقه، أنا أقرئه ما أشعر وأعلم أنه بحاجة إليه، وإن ألح علي أن يقرأ غير، يا بني أنت الآن بحاجة إلى أن تقرأ هذا العلم لا علم الفقه. فهم؟ قال وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. لا يعنف السائل بأن الطالب مولانا لا يعرف مصلحته، الطالب لا يعرف، يقول أريد أن أتعلم كذا وأتعلم كذا وأتعلم كذا نعم سأعلمك كذا وكذا وكذا، ولكن سأبدأ معك بما تحتاجه أنت، عندما تتقن ما تحتاجه أنت أجعلك تتقن ما تحتاجه الأمة. واضح؟ قال لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضيع من قدره طبعا، ولكن يبسط في المسألة ليجبره. قد علم بغيته عما يعينه، وبحثه على طالب علم أيوة قال ولكن يبسط، ليش يبسط هاي مضبوطة ولا يزجره، ولكن يبسط تمام فيخجله ولا يزجره فيضيع من قدره، ولا ولكن يبسط في المسألة ليجبره فيها. قد علم بغيته عما يعينه ويحثه ويحثه على طلب علم الواجبات، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارم. فإنسان مثلا يأتيك يقول لك ما حكم كذا وكذا وكذا وكذا وهو لا يجيد الوضوء، كما قلنا أول شيء الشيخ مهمته أن يعلمك ما تحتاجه أنت، فعندما تنتهي ما تحتاجه أنت يعلمك ما تحتاجه أمتك. ويترك من يعلم أنه يريد الجدال والمراء، لذا هذا نجده بعض الشيوخ يقبل على بعض الطلاب ويهمل بعضهم، ليه؟ أن فلان يريد الجدال ومضيعة الوقت، وفلان يريد أن يتعلم، فلان يريد أن يتعلم. قال يقرب عليهم ما يخافون بعده، بعض الطلاب يخافون العلم الفلاني، يقول لك مثلا علم الأصول صعب لا نفهمه، ينبغي أن يقرب إليهم هذا العلم وأن يبسطه لهم كي يفهموه وكي يحبوه وهم بحاجة إليه. بالحكمة والموعظة الحسنة يسكت عن الجاهل حلما وليس ضعفان، حلما، وينشر الحكمة نصحا، فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتية، كيف هذا الذي زاع صيته وانتشر ذكره، كيف يتعامل مع الأشخاص الذين يأتون يستفتونه، كيف يتعامل معهم؟ قال فإن من صفته إذا سأله السائل عن مسألتين، فإن كان عنده علم أجاب، وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع. فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم، قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيهم. هذا كلام موجه لمن بلغ مرتبة الاجتهاد، لمن بلغ مرتبة الاجتهاد، وليس نحن المعنيين بهذا الكلام. يعني الآن مطلوب منا إذا ما سئلنا أن نفتي بقول أصحاب المذهب. قال واتهم رأيهم ووجب عليه أن يسائل من هم أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه الله عز وجل عن أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، هذا الأصل في الدين والورع، أن يسئل عن شيء لا يعرفه أن يقول أنا لا أعرف لا أعلم. وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها. يعني مثلا قد يكون جالس في مجلس الشيخ فيسأله أحد الطلاب عن سؤال، ويعلم هذا الشيخ أن أحد علماء البلد قد أفتى فيها فتوى باطلة، وبين الحضور عدد من طلاب ذلك الشيخ، فإذا ما سئل عن تلك المسألة لا ينبغي أن يقول هي فتوى باطلة وقائلها ضال ومضل، أبدا. هذا سؤال يراد به ماذا؟ الفتنة. فلذلك يقول الله أعلم، يستعفي عن الجواب كي لا تقع فتنة، كي لا تقع. أو يفتي بأسلوب لبخ، يقول رأيي في المسألة كذا وكذا وكذا، دون أن يعرض بمن أفتى بخلاف قوله كي لا تقع فتنة. وهذا مما ينبغي أن نتنبه له، أن يتنبه له طلاب العلم. قال وإن أفتى، قال ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله في العلم مثلا أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله. واضح الكلام أظن؟ وحمده على ذلك وجزاه خيرا. وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها، اشتبه عليه القول فيها، يعني هو لا يعرف الجواب، غير متقن، تردد في الجواب، قال سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه ولا يجب عليه الجواب لأنه لا يعرف، يقول سلوا غيري. قال يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه. واضح؟ إذا تنزه سمعك عن الاستماع إلى أهل البدع والضلالات، لا تدري ماذا يعلق بذاكرتك بقلبك بذينك، لا تدري كيف يؤثرون عليك. ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم، أصله الذي يعتمد عليه ويناقش الآخرين به ويستدل به أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. يأمر باتباع الكتاب والسنة والصحابة، وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، لا يجادل العلماء. المراد بالجدل هنا أحبابنا مقاطعة الحجة بالحجة، مواجهة الحجة بالحجة لترويج المذهب دون الوقوف على الحق، هي المجادلة. المراد بالمجادلة هنا ماذا؟ مقارعة مقارعة مجابهة الدليل بالدليل. ليه؟ كي أروج مذهبي. الغاية أن أروج مذهبي، لا ليس المراد الوصول إلى الحق، هذا المراد هنا بالمجدل. لذلك ماذا قال؟ قال لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. المراء، الأصل في المراء هو الطعن. المراء المراء هو في الأصل الطعن في كلام الغير لإظهار الخلل فيه، الطعن بكلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط بهذا الإظهار منفعة أو فائدة سوى تنقيص ذلك الغير. فالمراد من المراء تنقيص الآخرين، تنقيص الآخرين. لذلك المخلص لا يماري ولا يجادل. طالب العلم المخلص لا يماري ولا يجادل. فإذا المراء هو الطعن في كلام الغير، الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن ترتبط به فائدة، غير إيش؟ كما قلنا تحقير وتصغير الغير. فقال الشيخ لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، همه في تلاوة كلام الله الفهم كما مر معنا، وفي سنن الرسول، يعني همه غايته وشغله في السنن، في قراءة السنن النبي عليه الصلاة والسلام، الفقه، أن يفقه ويستنبط الأحكام منها لئلا يضيع ما الله عليه، لئلا يضيع ما لله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة. إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، واضح؟ هذه أوصاف وصفة من عرف بين الناس، من عرف بين الناس بالعلم والمعرفة. فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. أظن الكلام إن شاء الله تعالى واضحا. ثم شرع الآن في ذكر هذا العالم، هذا العالم الذي ذاع صيته وانتشر ذكره، قد يضطر إلى المناظرة وقد يضطر إلى المحاججة، فكيف، ما هي صفته وما هي حاله إذا ما اضطر إلى المناظرة وإلى المحاججة؟ نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.